السلام عليكم. رشيدة فتاة تبلغ من العمر 27 سنة وقت حدوث الجريمة. منو هذه رشيدة؟ رشيدة هذه الله يسلمكم فتاة نحيلة سمراء، طولها تقريبا 1.60 متر، بنت على نياتها، لدرجة أن أهل الحارة اللي كانت عايشة فيه يسمونها النية من كثر ما كانت نيتها صافية، والبنت يعني طيبة بشكل رهيب. هالبنت هذه ما عندها إلا أخت أصغر منها بسنة، أبوها رجل مريض كان يشتغل في اليومية وتوفى الله يرحمه، وضعهم المادي جدا تعبان. فاضطرت رشيدة وهي في عمر الطفولة يعني وهي صغيرة أن تساعد والدتها في مصروف البيت عن طريق العمل في المنازل ومساعدة لبعض الخياطات، يعني اللي عندها محل الخياطة أو في البيت تشتغل في الخياطة تساعدها يعني، وتعطيها أجرة بسيطة من خلالها تساعد والدتها وأختها اللي أصغر منها، إلى أن وصل عمرها 22 سنة تقدم لها شاب، وهذا كذلك الشاب يعمل خياط، تعرف عليه عن طريق العمل يعني خلال تعامله مع صاحبة المحل اللي هي تشتغل فيه. فتقدم لها بشكل رسمي، والدتها وافقت، ورشيدة كذلك ما كان عندها أي مانع، تبي الستر وتبي حالة حال البنات تتزوج وخلاص. المهم تزوجت هالشاب هذا، لكن للأسف زواجها من هالشاب ما دام أكثر من سنة، تعذبت وياها، كان يهينها ويضربها وكان يعني مسوي فيها الهوايل، والبنت أبدا ما تتكلم ولا تشتكي ولا يطلع لها صوت. الكل كان يعرف أن رشيدة زوجها يهينها ويغلط عليها ويضربها ومعذبها يعني، لكنها أبدا ما كانت تتكلم ولا تشتكي. خلال هالسنة قام هذا الزوج وطلقها، رجعت مرة ثانية رشيدة عند والدتها. في هالأثناء أختها اللي أصغر منها تقدم لها شاب ابن حلال وتزوجت والله ستر عليها. بقت رشيدة مع والدتها تساعدها وتشتغل وكذا، والمسكينة لما كانت تطلع من البيت وترجع الكل كان يشوفها ما لها صوت أبدا، البنت يعني هدوءها قاتل، مستغربين منها ما هم عارفين هل هي انطوائية ولا حزينة، ولا البنت فعلا مثل ما كانوا يطلقون عليها النية ان ايه بنت خال يعني بيضة صفحة بيضة. المهم راحت الايام وجدت الايام، في احد المرات راحت رشيدة مثل البنات الى الحمامات، وانتم عارفين المغرب تنتشر فيها محلات الحمامات اللي تجمعون فيها النساء او يتجمعون فيها الرجال، يعني خاصة للنساء خاصة للرجال يتحممون فيها، ويعني انتم اكيد عارفين. واثناء وجودها في الحمامات اقتربت منها امرأة عجوز عمرها تقريبا 71 سنة اسمها رقية. رقية هذه لما شافت رشيدة صارت تتكلم معاها وتسألها عن ظروفها وتعب تعرف يعني شلون عايشة شلون كذا، هل هي متزوجة ولا مطلقة، وين أسرتها، فصارت البنت تسولف لها عادي يعني على النية تقولها أنا كنت متزوجة وطلقت وعايشة مع والدتي وأنا أساعدها وأنا كذا قالت تمام، متى أقدر أشوفك مرة ثانية؟ قالت ليش؟ قالت لا بس حبيت يعني أمر أشوفك في بيتكم وأسلم عليك، وأنا يعني امرأة كبيرة في العمر وما عندي بنات، بس ما عندي إلا ولد واحد، وأنا صراحة دخلتي قلبي. قالت له حياك الله تعالي عندنا في البيت. هي طبعا ساكنة في قرية اسمها عين شقاق. عين شقاق هذه في ضواحي مدينة صفرو جنوب مدينة فاس المعروفة. فقالت لها حياك الله بأي وقت. اليوم الثاني راحت لها للبيت. هالعجوز هذا رقية فيها بلا فيها شيء. من شافت رشيدة وهي حطتها في بالها. المهم راحت لها البيت وجلست معاها وعرضت عليها فكرة. قالت لها ايش رأيك يا رشيدة تتزوجين ابني عمران؟ ما عنده الا الولد هذا عمران. رشيدة يعني انبسطت وفرحت انها تبي تتزوج، وقالت والله يا حجة يعني انا ما عندي مانع وكلمي والدتي وان شاء الله خير. يعني على جية والدتها قالت لها يعني يا حجي احنا نبي هالبنت الولدي، وانا ما عندي الا هالولد هذا عمران، وخليني اعرفهم على بعض في البداية علشان يكون في قبول وكل واحد يتعرف على الثاني. قالت انا ما عندي مانع. رشيدة فرحت وانبسطت المهم بعدها بيومين ثلاثة التقت. طبعا العجوز هي اللي هي رقية هي اللي نسقت اللقاء بين رشيدة وبين ولدها اللي هو عمران. فرشيدة لما احتكت في عمران أول مرة ثاني مرة تعرفت عليه وعلى ظروفه وبدأت تسأل عنه وكذا، ولا عمران فعلا مثل ما كانت شكوك رشيدة في محلها من أول يوم شافته وإيه يعني خايفة وحاسة أن هذا الرجل ما هو إنسان عادي، يعني لأن شكله يعني شكله مرعب، وجهه كله جروح، رأسه كلها مبين يعني احنا نسميه مفلوع، يعني كثير مفلوع في رأسه، يعني كأنه من أصحاب المجرمين هذول، يحط وشوم على صدره وعلى ظهره وعلى كذا. يوم سألت عنه قالوا يبا هذا أصلا معروف عمران، عمران حتى يسمونه شفرو، عمران شفرو، شفرو يعني من الشفرة، ما يمشي في الشارع يعني إلا معاه الشفرة علشان يضرب فيها الناس اللي يسرقهم ولا يثبتهم ولا يسوي فيهم شيء، يعني من أصحاب السواب ويامن سجن ولا. وفوق هذا عليه مذكرة إلقاء القبض، يعني مطلوب للحكومة. رشيدة أول ما عرفت هالمعلومات قالت لا مستحيل، أنا ما أقدر أرتبط فيه. فاعتذرت من رقية الحجية، قالت لها حجية أنا صراحة ما أقدر أرتبط في واحد من أصحاب السوابق وأصلاً مطلوب إلقاء القبض عليه وكذا، وأنا صراحة أنا يعني بروحي أنا أخاف. ليش يا بنتي؟ والله يخليك، وأنا شفتك مناسبة حق ولدي، وإن شاء الله هو يتعدل في المستقبل لما يكون أسرة، من هالكلام. قالت لا ما أقدر. فصارت ترسل لها الفتيات اللي في عمرها إنه يقنعونها، وتروح إيه بنفسها تقنع منه والدتها، وإن ولدي هذا الحين وحيد وكذا وما عنده يعني زوجة ولا عنده أولاد، وأنا أبي واحدة مثل رشيدة، بنت متعلمة، يعني بنت يعني تقصد مؤدبة خلوقة، يعني ما عندها يعني أمور يعني هادئة البنت، فممكن أن تأثر في ولدي ويستقر حاله. صارت هالحجة هذه رقية ما عندها شغل إلا في محاولة لإقناع رشيدة أنها تقبل الزواج في عمران. المهم والدة رشيدة قالت لها يا بنتي مبين الولد أعجب فيك ويبي زواج ويبي استقرار وأمه حابتك، وموضوع يعني السوابق اللي عليه والقاء القبض هذا يعني شأنه، ممكن يصلح حاله، ممكن انه يعني تنتهي هالقضايا ويرجع انسان يعني طبيعي، فانت مالك شغل فيه يعني، بعدين انت كبرتي وانت مطلقه وانت كذا، لمتى وانت عايشه فقط يعني تشتغلين علشان تصرفين علي وعلى نفسك، عندك رجل على الاقل هو اللي يداريك هو اللي يصرف عليك هو اللي كذا. البنت احتارت، لكن مع الضغوطات اللي حصلت عليها وافقت، وصارت مرة ثانية تلتقي في عمران. لكن حصل أمر غريب، رشيدة هذه البنت العاقلة الهادية الطيبة اللي ما تحب المشاكل ولا لها صوت، انقلب حالها 180 درجة من بعد ما تعرفت أو اقتربت من عمران. البنت تعلقت فيه، بالعربي البنت اعشقته، صارت ما تحمل الطوف ساعة ما تشوفه، تدور عليه من مكان لمكان، كل ما انشغل كل ما يعني غاب عنها يوم ولا يومين تقلب الدنيا، والكل لاحظ هالشيء. قالوا ممكن احنا انه يعني حبوا بعض وكذا. المهم هم كاتبين كتابهم على بعض، لكن موضوع الزفاف مأجلينه لحد ما عمران نفسه يعني يرتب اوضاعه وكذا ويخلص من مشكلته، موضوع ان مطلوب القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنيه على قضيه يعني، وهي عده قضايا عليه، قضايا سرقه، قضايا اعتداء بالضرب، قضايا تعاطي من هالكلام هذا. لكن الان الموضوع هذا ولا هام رشيده، رشيده تموت في عمران، هذا الصايع الضايع البلطجي صاحب المشاكل. لا حتى لما بدأ يسيء في تعامله لرشيدة كانت راضية وما عندها مانع. المهم مرت الست أشهر الأولى، الست أشهر الثانية، السنة الثانية الثالثة، وأهم كاتبين كتاب، كل ما قالت له يا عمران متى، قال له لين أرتب أموري. لكن في هالفترة هي كانت تشتغل خياطة، طبعا هي كبرت وكانت مساعدة لخياطاته وتعلمت المهنة وأصبحت هي نفسها خياطة، وكل ما يحصل عندها فلوس أو تجمع أموال من شغلها تجيها رقية وتأخذ منها كل فلوسها، بما أنها يعني عمتها المستقبلية يعني. وكان السبب أو العذر اللي كانت تقوله لها رقية أن هالفلوس هذه أنا أجمعها لبيتك أنت وابني عمران، فكانت أبدا رقية ما يعني تردد وتسلم هالفلوس، وعلى هالحال كل شهر تأخذ منها كل الأموال اللي تجمعها، شهر شهرين ثلاثة، طوال السنتين اللي كانت فيها على علاقة مع عمره. المهم السنتين هذه أصبح ثلاث أربع خمس، وكل ما قالت له يلا يا عمران متى الزواج يقول لها انتظري، وإذا زادت عليه العيار أو حنت عليه وقالت له مثلا أنا زهقت أنا يعني طولت وكذا صار لنا كم سنة والناس تتكلم، يقول اسمعي يا رشيدة عاجبك عاجبك، مو عاجبك الباب يفوت جمل وروحي شوفي غيرك، تبيني أطلقك أطلقك، تقول لا لا لا لا أنا مستعد أنتظرك طول العمر. بالعربي بالعربي اللي كان حاصل هو إن هذه البنت رشيدة في أول أيام تعارفها للمرة الثانية طبعا بعد ما حنوا عليها وأقنعوها بأن تكمل طريق يعني الموافقة للزواج، قامت رقية وسحرت رشيدة، حطت لها سحر سحر المحبة وكذا، وهذا اللي اكتشفوه بعدين لأن البنت خلاص صارت هيمانة في عمران، رغم أن هذا عمران ولا أي بنت صاحية بهالدنيا تقبل بأن يكون زوج لها، استغلالي وماخذ منها كل اللي يبي وفقط يعني مجرد ورقة كتب كتاب، حتى لا في زواج ولا أصلا يعني مستعد ولا عنده نية أصلا للزواج، بالإضافة لأنه مطلوب للسلطات الأمنية، ما يطلع في الشارع إلا يطلع في الليل وما تلقاه إلا في الأماكن المشبوهة، وعنده عدة قضايا والكل عارف يعني سوء سمعته. لكن هذه البنت انجنت، صارت تعشق هالولد هذا عمران وما عندها مانع تنتظره. بعد فترة صارت هي كذلك تفكر برقية أم زوجها المستقبلي، أن هذه كل ما حصلت يعني عندي مال ولا فلوس تجي تأخذهم، فبدت تتمنع رشيدة وتقول لها يعني يا عمتي ما يخالف الله يخليك، يا هذه الفلوس أنا قاعد أجمعها للمستقبل، أبي أشتري فيها حاجيات، أبي أساعد والدتي الوحيدة. تقول لها شوف يا رشيدة إذا ما تعطيني الفلوس أنا راح أكلم عمران إنه يتركك ويطلقك. تقول لها لا لا لا خلاص الله يخليك وتعطيها. المهم تبين طبعا هذا اللي تم اكتشافه في نهاية القصة ان اصلا عمران مو بس واحدة عنده، يعني مو بس رشيدة، لا لا لا لا، والدته الحقيرة هذه العجوز هي ساحرة معروفة تسوي الاعمال السحر ومحبة وتفرقة وبطيخ، وكانت لعب على مجموعة من البنات، وهذول البنات ثلاثة غير رشيدة، وكلهم كاتب عليهم كتابة اللي هو منو عمران، والكتب هذه كانت يعني أو كتب الكتاب هذا كان كله مزور لأن عمران أصلا ما يقدر يكتب أو يعني الملكة هذه بشكل رسمي لأن أصلا مطلوب للسلطات ولا يمكن توثيق عقود زواج، كانت تجيب مأذون وهمي وكلهم بفلوس يسوون تمثيلية على أي بنت تجيبها اللي هي رقية، وإن يمثلون إنه خلاص تم كتب كتابة اللي هو عمران على هالبنت هذه، وتقوم عاد بعدين رقية تستغل البنات مثل ما كانت تسوي مع منو مع رشيدة، تأخذ منها فلوس، في هم ثلاث بنات آخريات يعني كانت تأخذ منهم فلوس وكانت تستثمر البنات، كل ما تشوف بنية على النية بنية مثلا وحيدة ما لها أحد قليلة الفهم أو أن من السهل أن يتم الضحك عليها، تقوم تقول لها تعالي أبي أزوجك ولدي، وتروح تزور لها عقد الزواج، وهذه البنت تصدق، والولد هذاك كذلك يستغل البنت بأشياء أخرى، والأم تستغل البنت في موضوع الأموال، تسحب منها هالفلوس طبعا بعد ما تسوي لها السحر، سحر المحبة وكذا، تخليها تتعلق في الولد. وهذا عمران لأنه أصلا مطلوب ودائما يتخبى وما يظهر إلا في أماكن غريبة وبعيدة وما له مكان معين، فكل واحدة فيهم ما كانت تشك بأن هذا على علاقة في فتاة أخرى، إلا في ذاك اليوم إيش اللي حصل؟ وهذا الكلام كان في عام 2012. السلطات الأمنية قامت بتشكيل فريق لمطاردة المطلوبين، وكان من بين هالأشخاص المطلوبين اللي يبحثون عنهم اللي هو عمران شفرو، وهم عارفين ان والدته تعيش قرية عين بشقاق اللي في ضواحي صفرو. واول ما سمع عندما صادر اللي هو عمران، اول ما سمع بوجود الفرقة الامنية وانها راح تداهم البيوت ويدورون عليه، فراح هرب الى دوار يسمونه دوار اولاد الطيب، تخبى هناك وصار يلتقي في البنات اللي يحبونه ومتعلقين فيه بتأثير السحر طبعا، يلتقي فيهم، يجون البنات يدرون في وضعه وان رجال الامن يدورون عليه، فيتخبون البنات ويزورونه وين؟ في دوار اولاد الطيب، واحدة واحدة يناديهم واحدة واحدة. من بين البنات اللي استدعاهم مرة هذا المجرم هي رشيدة راحت له في أحد المرات بعد ما عرفت مكانه، راحت له وكانت هي اللي تجيب له الأموال والملابس والأكل، كانت تخدمه وتخدم والدته، لكن في أحد المرات زارته بدون يعني بدون موعد. يوم دخلت عليه في البيت اللي كان متخبي فيه، ولا معاه فتيات وفي حالة سكر، وكان يعني في وضع يعني آخر، فالبنت زعلت وعصبت وكذا، ويقوم عمران أو يضربها بسكين على خدها، وهذه حركة البلطجية دائما، يعني لما يضرب شخص ويبي يهينه أو يبي يعلم عليه علشان ما ينسى هالضربة يضربه على خده بسكين، لأن ضربة السكين على الخد هذه لا يمكن أن يمحي أثرها حتى لو أجرى عمليات تجميل. فكانت هذه حركة حقيرة دائما تستخدم من بعض البلطجية في التعليم على الضحايا. هذا الحقير عصب عليها لما شافها لأنها زوجته، أنت كذاب أنت كذا، ويقوم عليها ويضربها بالسكين على خدها ويترك جرح عميق جدا. قالت له والله ما أتركك، والله راح أفضحك، والله كذا. المهم راحت لها والدة عمران هذه قالت لها هو يحبك وكذا، ما يخالف ولا تشتكين عليه ولا تفضحين مكانه، لأن أصلا السلطات الأمنية يدورون عليه، فأنت يعني لا تصيرين فوق يعني هم السلطات تدور عليه، وأنت بعد ما يخالف وسامحي وهو يحبك، وعلشان أكد لك أنه هو يحبك خلاص أبشرك خلال الأسبوعين القادمين هذول راح نعمل الفرح، لكن بشرط أنك ما تقدمين بشكوى وتنسين هالموضوع هذا. البنت قالت دعمنا في زواج، وهي تحبه يعني رغم اللي سواه فيها وهي إلى الآن تحبه، وشافت أن الموضوع خلاص راح يكون بمقابل أنه يعمل زواج، قالت خلاص أنا ما راح أشتكي. المهم وفعلا ما اشتكت، وكأنه ما صار شيء رغم أن الجرح يعني شوه وجه البنت، لكن البنت إلى الآن في حالة سحر ومسيطرة عليها هذه اللي هي رقية وولدها. بعد أسبوعين وتروح مرة ثانية وتزور حبيب القلب عمران، ولا عمران هم معاه بنات ويتعاطى ولا كأنه مسوي فيها شيء. راحت قالت له زين ومتى يعني موعد زواج؟ احنا مش اتفقنا انه خلاص خلال هالاسبوعين وانا ما يعني ما اشتكيت عليك؟ قال انت خبلة ولا شنو؟ انت الى الان مصدقة؟ طبعا هو كان شوي في حالة سكر وقام عاد يكشف اللي في داخل قلبه. قال لها انت الى الان مصدقة ان انا ابي اتزوجك؟ يعني كل هذا وما فهمتي ان انا كنت استغلك وامي كانت تستغلك وتضحك عليك؟ انت عارفة انا اصلا كم واحدة مسوي فيها نفس هالكلام؟ انا اصلا الى الان بالتزوير متزوج 4 غيرك، واربعتهم والدتي تاخذ منهم فلوس ويخدموني وكذا. انت اصلا مسحورة، انت غبية ولا شنو؟ هي بدأت تستوعب الكلام، أو الكلام اللي قاعد تقوله فعلا صحيح 100%، أن أمه تستغلها وهذه يستغلها، وصار لها سنوات وهي اسمها كأنها يعني متزوجتها لكن ما في أي شيء، لا بيت لا أثاث لا في نية للزواج، وفوق هذا ضاربها وشوهها وما تتقهر. قالت لا أقسم بالله لا أطلع من عندك الحين وأبلغ عليك وراح أشتكي على موضوع الاعتداء. قال لها شنو؟ ويقوم ويطلع لها سيف. والله يا جماعة أنا شفت يعني بلطجية يستخدمون سيوف لما يكون في حالة غير طبيعية، يتعامل مع الشخص اللي أمامه كأنه مو بشر، يصبح جزار، خصوصا بالسيوف اللي يستخدمونها هذه اللي تكون طول الذراع، يعني يضرب فيها الإنسان اللي أمامه بشكل عنيف ووحشي، يضرب على كتفه يقطع إيده، يضرب على قدمه، يضرب على رأسه، ما عنده مانع ولا هام شو بيصير. ويقوم هذا عمران والظاهر انه وصل مرحلة خلاص ما هو قادر يتقبل وجود رشيدة في حياته خلاص، وهذه انشبت له وتهدده وما ادري شنو، ويطلع لها السيف او يبدأ يضرب فيها، ضربها على كتفها، ضربها على ظهرها. يوم البنت حست بانها خلاص راح تموت على ايد هذا، خلاص يبي يقتلها، حاولت انها تهرب، وهي تركض وهو يركض وراها ويضربها، كل ما اقترب منها ضربها بالسيف، وهي تمشي وتصرخ وتحاول تستنجد بالناس اللي حولها، لكن شافوا المنظر المرعب خافوا. يضرب على ظهرها وهي تمشي ويضربها يضربها يضربها. وين راحت البنت؟ هربت باتجاه طريق، وهذا الطريق يسمونه الطريق الوطني، رابط بين مدينة صفرو وبين مدينة فاس، هذا عندهم طريق سريع معروف. يوم انزلت على الطريق السريع هذا والسيارات طايرة، أو تجي سيارة وتصطدم في رشيدة بقوة، والبنت تطير وترتطم في الأرض بشكل قوي جدا وتفارق الحياة. يوم عمران شاف انها ماتت هرب من المكان. الناس التمت وصلوا رجال الامن وبلغوا ان في شخص شافوه ماسك سيف وهو اللي صار يضرب فيها, والبنت نزلت على الشارع واصطدمت فيها سيارة يعني مسرعة وماتت البنت. يدورون يدورون ما عرفوا منو هذا الشخص الى الان, يعني توا في بداية التحقيق. لكن بعد ما توصلوا لهوية اصلا اللي هي البنت رشيدة وراحوا لوالدتها, قالت ان هذه مرتبطة في شاب وهذا عذبها صار له سنوات وهو يستغلها, وهو ووالدته ألقوا القبض على والدته رقية. تبين ان هذا هو عمران شفرو اللي يدورون عليه اصلا, وينه وينه كذا, وهو شنو علاقته موجود في المكان الفلاني. قالت متخبي هناك, راحوا داهموا المكان وألقوا القبض على عمران. وعمران طبعا لما عرف ان والدته هي اللي ارشدتهم عن مكان وجوده قام وبطل جربه, قال يبقى دام ان هي اللي مبلغه عني اجل اسمعوا السالفه, ترى هي كانت تستدرج الفتيات ومن بينهم رشيده هذه اللي انا لحقتها وصرت اضرب فيها, هي تجيب البنات علشان تستغلهم ماديا وانا استغلهم في امور ثانيه يخدموني وكذا, طبعا تعشيم بالزواج فقط, وهو اصلا كله خداع وكذب. انا ولا واحدة فيهم تزوجتها بشكل رسمي لان كل عقود الزواج كانت وهمية ومأذون شرعي, هذا كان ممثل واحنا يعني عصابة نعرف بعض ونعمل عقود زواج وكذا ونلعب على البنات, ووالدتي هي اللي تدير الموضوع, وكل ما استدرجت بنت تعمل لها سحر علشان تتم معانا اطول فترة ممكنة علشان تقدر تسحب منها الأموال. وهذه هي حقيقة الأمر, فعلا جابوا الفتيات اللي كانوا مذهولات من اللي حصل وكذاك, طلعوا كلهم هذه الفغيرة اللي على نياتها وهذه المسكينة وهذه لاعب على الدنيا لعب سبة والدتها الحقيرة اللي كانت هي أساسا تستدرجهم وتلعب عليهم وتسحرهم. مالكم بالطويلة, طبعا عمران تم الحكم عليه بالسجن المؤبد, وأما والدته هذه ساحرة لأنها كبيرة عمر والسحر يعتبر يعني في الكثير من الدول هو ما في شيء اسمه مجرم سحر مجرم لا, لكن يصنف نصب واحتيال. فتم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات مع التخفيف, وهذه كانت نهاية سالفتنا. تقولي ليش ما عدموا عمران؟ أصلاً في المغرب متوقف اللي هو تنفيذ حكم الإعدام, وفي كثير من دول أصلاً متوقف يعني, لكن حكم المؤبد هو البديل يعني الآخر للإعدام. وكانت هذه نهاية سالفتنا, وفمان الله, مع السلامة.